الرنبدي الرنبدي عن عجال باغر عن رحلة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن موجة لمعت بليل تحت بدر فاهر أسرارنا في كل قلب طبق وبكل ذكرى بسمة في الخاطر هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجلال الباهر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياكم الله. نورت شاشة قناة المجد. نور بهلها. والله صراحة عشرات جاتنا رسائل يعني مرحبين فيك. الله يحفظهم. منقطع عنهم. الله يحفظهم. ونشوفهم. الله يحفظهم. شيخ بارك الله. نسعد نسعد. كيف كانت الرحلة؟ الله يحفظك. الحمد لله طيب. شو بارك الكويت؟ أبد كل شيء زين. الحمد لله. الحمد لله. من الله يحفظك. شيخ نبدأ الجلسة نحن بتمر خلاص ولا حلا. سم. أي نعم. دخلنا إحنا قوم تمر. بسم الله. وعندنا الشيخ هنا قهوة. يا ما حل الفنجان شيخ مع سريحة الوالدة. شيخ رمضان ماذا يعني لك شهر رمضان؟ والله شهر رمضان له طعم خاص يعني له هو صحيح 24 ساعة كل يوم وليلة كغيره من الشهور الصلوات خمس كغيره من الشهور لكن ما أدري له طعم خاص حتى في البيت الحمد لله أنا ما عندي مشاكل في البيت الهدوء يزيد الحمد لله في البيت النفسية ترتاح حتى مع الناس حتى أثناء الخروج أثناء الرجوع عنك يعني بعض الناس المشاغبين خلينا نقول في السيارات ودائما طيور ودائما كذا هذول في كل وقته لكن بشكل عام ترى الراحة كذلك التقاء الناس بعضهم ببعض قضية الصوم ريح الإنسان مع أنه يمتنع عن الطعام المفروض أنه يتعب الواقع لا الواقع أن تشعر براحة وانت صايم الحمد لله اي نعم بغض النظر عن عدد ساعات نحن الان تقريبا في اعلى معدل الساعات صحيح في الصيام يعني نصوم الساعة الثالثة تقريبا ونفطر الساعة قريب من السابعة زين ومع هذا يعني ما نشعر بجوع ولا عطش والحمد لله الامور طيبة جدا هذا عدا طبعا الانسان في خلال هذا الشهر يعني يقترب من الله اكثر الحمد حقيقة لله. يعني صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وياكم ومن يسمع ويشاهد قريبين أكثر وأكثر لكن القصد أن هذا الشهر هل أنت في رمضان غالبا تحرص تكون في الكويت ولا عادي تدعوات تسافر وترجع ما عمري قاعد في الكويت دائما نسافر لكن الحمد لله يعني أسافر يعني تقريبا 4 أيام أو 5 أيام لكن تكون متقطعة يعني يومين وأرجع يومين وأرجع يوم وأرجع هكذا يعني غالبا لكن ما تكون عندي سفرة طويلة أبدا فغالب رمضان أكون في الكويت نعم طيب يعني أنت ترى لأهل العلم والفضل والدعوة في رمضان يتفرغون للعبادة يعني ورد عن السلف أنهم كانوا في رمضان يتركون دروس العلم والحلقات ويتفرغون للعبادة وقراءة القرآن فترى السير على هذا المنهج أم الوضع يحتاج إلى دعوة أنا فكرت في هذا الموضوع عجيب كأنك ضربت على الأثر يعني لما أجي أسوي دروس حق الناس كذا أقولهم مكان سلفنا الصالح إذا كانوا يعني في رمضان أوقفوا الدروس وتفرغوا للعبادة وتفرغوا لقراءة القرآن وكذا وأنا قاعد أسوي دروس فأحاول أحيانا أن أمتنع لكن ما أستطيع حقيقة يعني خلنا نقول يعني اللي يطلبك من هذا واللي يكلمك واللي يكلمك واحد قريب منك واللي كذا تستحي زين ولا ما ودي أنا بس تستحي من الناس زين فتلبي طلباتهم مثلك انت اي والله تعرف البحرين جاي 20 يومين حضرتك عزيز علي حقيقة. الله يجزاك خير الله يجزاك فلما دعوتني اي والله يعني ما استطعت لأن أجيب والله انت اكرمت صراحه عرف فلذلك احنا نقول حق الناس كلام لكن ناتي لتطبيقه نعجز احيانا لا لا في خير الله يعفو عنا انا يعني في احد الدعاء سالني بدايه رمضان وقال لي هالشيء قلت والله انا ارى يعني حاجة الناس وإقبال الناس في رمضان صحيح. الدعوة فيها خير إن شاء الله وبركة أنا أحرج أنا بأثناء الدرس أقول وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان أغلق الكتب الحديث قال الآن القرآن ولا يخرج الناس ويبقى في بيتي. أقول بيني وبينك لو قام لي واحد قال وش مطلعك أنت؟ ما في جواب. زي الشيخ في شيء بتبادل ذهني. الشيخ عثمان الخميس اشتغل فترة طويلة مؤذن صحيح، وكان يخير أنه يصير إمام متمسك بالأذان أنه مؤذن صحيح. لأنك شفت الأدلة كأنك سأل أحد نعم. الأخوة كان يقول لي رأيت أن الأفضل هو المؤذن أفضل من الإمام. شنو قصة الموضوع؟ لا هذا أول ما تخرجت من الجامعة أيوة. قدمت على مؤذن حزات الأوقاف عندما أيوة. قدمت على مؤذن. فبعد الاختبار وكان الاختبار لطيف جدا حقيقة وكان الاختبار نفسه كان من ضمن المختبرين وكيل وزارة أيه. الله يرحمه خالد الحمضان. فقال لي يا خاص من عينك إمام؟ قلت لا ما بي إمام. قال جامعي واختبارك زين وليش ما تصيره؟ لا أنا بي إمام. قلت لا بمؤذن. عجيب. قال لي ليش؟ قلت له يعني جل الأحيان اللي قريتها فضل المؤذن، ما قرأت حديث فضل الإمام أيوة. إلا حديث الإمام مؤتمن أيه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما أيه. صلى الله عليه وسلم، لكن الأحاديث الواردة كلها في فضل المؤذن. أنا لم أقول أن المؤذن أفضل من الإمام، لكن أقول الأحاديث الواردة في فضل المؤذن صح. كثيرة جدا، بينما لم أجد حديثا واحدا في فضل أيه. الإمام. فقلت أنا أريد أن أكون مؤذن. ثانيا المؤذن يعني يحتاج أن يكون مبكرا في المسجد أيه. وبالتالي يستثمر الوقت أكثر صحيح. وأذكر قرأت نيل الأوطار في هذه الفترة فترة الأذان ما بين الظهر، أذان الظهر والإقامة وأذان العصر والإقامة عزيب. يعني الـ الأذان حقيقة يعني يعطيك فرصة أكثر أن تكون في المسجد. كم سنة يعني بقيت مؤذن؟ يعني شوف حتى من طرائف أنا كنت مؤذن والإمام خلينا نسوي لي دروس بعد الصلاة. حلو هذه. جلست مؤذن أظن من 88 إلى سنة 94 أو 95 هكذا. ما شاء الله. أي سبع سنوات تقريبا مؤذن. ما شاء الله. بعدين حولت إمام في نفس المسجد. اقتنعت. الذي إيه إيه إيه. والله ما اقتنعت قدر ما أن ضاق علي الوقت. إيه. والناس طلبوا مني أكون إمام. ويعني ظروف حولت إلى. ما حصلت بالمعاناة في الأذان. يعني تلتزم قبل الوقت وتأذن وتطلع المسجد. مو هذه من الأسباب اللي خلتني أحول إمام آه. اللي هي بدأ يضايقني الوقت أيوة. قليلا فتحولت إلى إمام وما نجا ليتني ما فعلت أيه. لكن الحمد لله هم الإمامة زينة وكان واحد يعني يعلم الناس ويدرس وفرصة أكثر للقاء الناس ومراجعة الحفظ وكذا. ما شاء الله. الإمامة من هالناحية هذه لكن بشكل خير الحمد لله. الحمد لله. الإمام الإمام تركت الإمام فترة كم بقيت إمام؟ تقريبا تقريبا 10 سنوات تقريبا. ما شاء الله. وكنت تخطب أيضا ما تخطب؟ أيضا تأخر موضوع أيوه. خطبة الجمعة كنت أيوه. أرفض. ليش؟ ما أدري. أرفض الخطابة ما أدري. يعرض علي أخطب الجمعة أخطب الجمعة أقول لا لا لا لا أريد لا أريد غيري في خير. في مبركة يكفون ما شاء الله. طيب لست أهلا كذا إلى أن أيضا ضغط علي أحد الإخوة الله يكرمه الخير بدر العقيل ايه. محمد ضغط علي قال لازم وكذا وهذا وخطبت ما شاء الله. وضغطوا علي بعد لبسة البشت في خطبة الجمعة فكنت أعتذر أقول حتى أتم كتاب دليل الطالب لكن بعدين أتممت الكتاب الحمد لله لكن القصد بعد إتمام الكتاب ما حد رد حن علي أيوة. قال لي يلا أتمنى كتاب البس البشت فتركتها بمناسبة البشت العقال بس فنجال ثاني يلا عفوا بمناسبة البشت متى لبس العقال؟ لا أنا ما قطيت العقال عجيب. لا لا أنا على طول لبس العقال حتى أيام الدراسة عند الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه أيه. كنت أحضر العقالي عجيب أي بدروس الشيخ أنا كان هناك شيء العرف السعد ما في عقال مخالف كنت أخالف إذا كان في مجموعة ترى تلبس العقال عند الشيخ ابن عثيمين قليلة بس إنه فيه أيوة. فيه أنا أحدهم أيوة إن شاء الله تبارك الله إذا شيخ في رمضان في برامج تلفزيونية لك ظهور إعلامي أنا لست حريصا مو حريصا لست حريصا على الظهور الإعلامي ولست حريصا على البرامج لكن يصير أحيانا دعوة مثل دعوتكم المباركة هذه دعوة قناة وصال دعوة قناة الشارقة. الآن سمعت أنه يعرض لي برنامج سجلته قبل 5 أشهر تقريبا عندهم. فنعم يعني في نشاط لكن قليل جدا. أنا على كل حال لست حريصا أني أظهر في القنوات وكذا. ما سننتقل إلى الفقرة التالية. عندنا طاوة حوار. تفضل شيخ. أخذ جالي معه ولا أشربه؟ أشربه شيخ. منتظرك. أزيدك شيخ. تسلم. يلا بسم الله. تفضل. الله يحفظك. سر بديع. سر بديع عن جهال باهر عن رحلة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن مهجة لمعت بليل تحت بدر ساهر أسرارنا في كل قلب طبق وبكل ذكرى بسمة في الخاطر هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن هذا. نجدد تحية الشيخ يا عثمان. حياك الله. كنيتك أبو الزهراء. أبو الزهراء إيه ما شاء الله. بنتي فاطمة هي الكبرى. هي البكر. أيوة. نعم الكبرى ما شاء فاطمة الله. وكنت ألقب بالزهراء. أيوة ما شاء الله. أيوة. بارك الله بفاطمة حفظها الله. الشيخ أنا أبدأ مع كل ضيف في أول حلقة مع أول نقطة تعرفي عليه. فأنا أبدأ مع أول جهد إعلامي أول جهد علمي لك عرفني بالشيخ عثمان الخميس. عاد تشوف الصورة وعطي شيخ ملاحظتك وذكرياتك مع هذا الجهد. اي كشف الجاني. كشف الجاني. اي نعم. محمد التيجاني في كتب الأربعة. نعم. شنو قصة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب وقع في يدي احضره لي احد الاخوة. اي كتاب وقع في يدك؟ ثم اهتديت. ثم اهتديت لمحمد التيجاني. محمد التيجاني. ايوه. احضره لي احد الاخوة توفي رحمه الله تبارك وتعالى. ايه. اسمه محمد العازمي وحسين رحمه الله تعالى. احضر لي الكتاب قال لي انظر فيه. فنظرت فيه وجدته مليئا يعني بالافتراء والكذب والتدليس والسخرية من اهل السنة ومن علمائهم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صعقت من هذا الموضوع فضايقني كثيرا حقيقة. سنة كم ثم تقريبا ناسي. شوف مستقلي الكتاب يمكن يبين نسيت لكن أتوقع أني في التسعينات يعني إنها التسعينات. أي نعم. فبعدها قلت هل له كتب أخرى؟ فقالوا نعم له كتب 3 أخرى بس أهل الذكر ومع الصادقين ونسيت الرابع والله موجود هنا موجود عندك. أشيعة هم أهل السنة. أشيعة هم أهل السنة. نعم. ليكون مع الصادقين فسر الذكر ثم اهتديت. أي. إيه. فجمعتها ثم قصدت إلى الرد عليه بشريط. صح. وشريط الشريط كان إيه؟ كان مقاطع صوتية. أيوة مقاطع صوتية كانت له. إيه مقاطع صوتية غير الأشرطة أحسن. إيه؟ غير الكتاب. كانت له أيضا أشرطة. إيه؟ فسمعت بعض أشرطته وأخرجت المقاطع التي أثارتني حقيقة من كذبه وافترائه وكذا. ثم أخرجت شريطا صوته ثم أرد عليه صوته ثم أرد عليه. أيوة. صوته ثم أرد عليه. ثم بعد ذلك بمشورة أحد الإخوة قال لماذا لا ترد على كتابه أيضا بدل فقط الشريط. فقررت أني أرد على هذا الكتاب فكتبت هذا الكتاب الذي هو كشف الجاني محمد التيجاني. هل هذا الكتاب يعتبر هو أول خطوة في حوارك مع الشيعة؟ تقريبا نعم نعم هو الخطوة الأولى كرد كتابي وكذا. ولا الشريط كان قبل الكتاب. هل كنت تتوقع يوم من الأيام تواجه محمد التيجاني على طاولة واحدة وجها لوجه؟ ما فكرت في الموضوع لكن أذكر أنه في تلك المستقلة كنا في هذا بداية المستقلة كنت جالس في المسجد أقرأ كتابا أحضر بعض الأشياء بعد صلاة التراويح في رمضان الليلة 16-17 من رمضان هكذا كنت جالس في المسجد وحدي. أيوة. انتهت صلاة التراويح والناس خرجوا. أيه. لما كنت إماما. أيه. كنت جالس في المسجد وحدي أكتب عندي بعض الأشياء أكتبها. فاتصل بي أحد الإخوة علي الخالدي حفظه الله تعالى فقال لي في مناظرة بعد ساعة. بعد ساعة في مناظرة بين البلوشي وشخص شيعي، تعال شوفه عندي في البيت. قلت له خلاص أجيك إن شاء الله. وأنا ما كان عندي تلفزيون في البيت، فقال لي تعال شوفه عندي. قلت له خلاص إن شاء الله أجيك. فالمهم رحت له فعلا، ولا فعلا مناظرة، وحنا نشوف مناظرة، واتصل التجاري. اتصال صح، وش اتصال؟ بدأ باتصال، ثم اتصلت أنا. صاحبي ألزمني قال اتصل أيضا. كنا على البلوشي ساعده وكذا. الشاهد أن في نهاية الحلقة قال التيجاني أنا بكرة جاي، هو كان في أمريكا صح، قال بكرة جايك معي في لندن سان فرانسيسكو. فصاحبي قال ليش ما تروح؟ جاءت فكرة. قلتها قال ليش ما تروح؟ قلت والله ما أدري. قال هات تيجاني تتبيه. يقول لي ما دم جاهز إلا ردود جاهزة. أنت تتبيه كذا. قلت له والله مشينا. خلا شوف من بكرة فعلا رحت عملت فيزا في السفارة البريطانية، كانت ذاك الوقت الأمور سهلة جدا. طلعت الفيزا بنفس اليوم، ما شاء الله. استلمتها الصباح، استلمتها بعد الظهر، ثم بعد بكرة الساعة 7 صباحا رحت سافرت. ما شاء الله. وحتى أخذت كتبي معي بالطيارة حتى راجع. لا في موقف حلو شيخ أنت كنت تقرأ عليه من كتابك. ترد علي ما قال، هجم علي قال لا هذا ليس كتابي. والتيجاني قال هذا ليس كتابي. فأنت قلت له نعم هذا أنا اللي ألفته. قال أنت عارف قميص؟ قال قال لي أنت تقرأ من كتاب رجل يرد علي. قلت له أنا اللي رد. أنت؟ قلت له يا أهلا وسهلا. الله المستعان. زين شيخ في يعني من ضمن مشايخك شيخ شيخ بن عثيمين رحمه الله، ممكن تتكلم موقف عن الشيخ بن عثيمين؟ كيف كانت تلك الفترة دراسة للشيخ بن عثيمين؟ من كان أبرز الطلاب موجودين؟ تريد موقفا في حياته ولا بعد ما في حياته واحد بعد ما وفاته؟ طبعا في حياة الشيخ رحمه الله، احنا لما بدأنا عند الشيخ كان العدد قليلا جدا عند الشيخ. طبعا من الطلبة اللي كانوا معنا من أخواننا الكويتيين أخونا دكتور محمد الطبطبائي، ودكتور إن شاء الله فيحان سروب، وكذلك الأخ دكتور حمد العثمان، والشيخ سالم الطويل، والأخ فيصل السعيد، وماهر السعيد رحمه الله تعالى، وفهد تنيب، بدر الأرملي، مساعد العتيلي، يعني مجموعة من الشباب الكويتيين كانوا معنا هناك عندما كنا عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وأما من طلبة الشيخ طبعا عبد الرحمن الدهش وسامي الصغير وخالد مشيقح وابراهيم دبيان، دبيان دبيان، والله يرحمه خالد سالم ما شاء الله البحرين، البحرين، واخونا نسيت لا اله الا الله في البحرين ايضا توفي الزياني، الزياني عبد الوهاب الزياني طيب، وياسر المحميد صح قاضي في البحرين. فكانت مجموعة طيبة حقيقة، يعني كنا عند الشيخ رحمه الله. تذكرين موقف شيء مع الشيخ بن عثيمين؟ أول شيء الشيخ بن عثيمين يعني أنا استفادتي منه استفادة علمية، لكن استفادة تربوية أكثر. عجيب، رجل مربي بكل ما في الكلمة من معنى، مربي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني أذكر موقفين للشيخ بن عثيمين، مو موقفين مقولتين الشيخ رحمه الله تعالى، كان يقول لنا لا تخالف قول الجمهور إلا ومعك دليل مثل الصخر، يا الله، وإلا التزم قول الجمهور. والقضية الثانية كان الشيخ بن عثيمين لا ينزعج إذا خالفناه في مسألة أو تبنينا رأيا آخر، بل بالعكس يكاد تقول أنه يشجع على هذا الأمر إذا يعني خالفنا في أمر تبنينا، أبدا يناقشنا شاف ما اقتنعنا كيف كرايك. عجيب، غير بعضهم قد يحزن وأنا الشيخ وأنا كذا، الشيخ لم يكن كذلك رحمه الله تبارك وتعالى، يعني العكس تماما. من الواقف الطريفة للشيخ اللي معه رحمه الله تعالى، كان مرة سألنا سؤالا، سأله سؤالا فقال من يستدل لنا من هذا أو على هذا القول بآية من كتاب الله تبارك وتعالى؟ فرفعت يدي أنا أشبل، رفعت الشمال، فقال اليمين، قلت إن شاء الله، رفعت اليمين، قال يلا يا عثمان أعطينا الآية، قلت الآية، لما قلت لها يقول الشيخ لا هذه آية من كيسك، نبي آية من القرآن لأني أخطأت في الآية. فلما أخطأت في الآية قال هذه آية من كيسك، نريد آية من القرآن رحمه الله. يعني كان مريحا مربيا يعني، وكان أحيانا في موضع الشدة يشتد رحمه الله تبارك وتعالى. أذكر مرة كنت أريد أن أدعوه على غداء الشيخ رحمه الله تعالى، فانتظرته وهو يخرج من بيته لصلاة الظهر مشيا ويرجع مشيا على الأقدام كل الصلاة تقريبا. فالمهم انتظرته حتى يخرج من بيته، ومسجد الشيخ يتأخر بالإقامة 40 دقيقة 45 دقيقة أذان الظهر، فأنا جالس في الخارج بضعلت عند الباب بعيد، مشكلة المساجد الثانية تقيم وأنا جالس بالشارع ومحرج الناس شوفوا ما يصلي وأنا انتظر الشيخ. فلما خرج الشيخ من بيته، هو طريقه من البيت إلى المسجد ما بين ربع ساعة إلى 17 دقيقة، فجئته أول ما خرج سلمت عليه قلت له الشيخ ممكن أسير معك؟ قال بشرط. قلت سمع الشيخ، قال لا تتكلم ولا كلمة، لأن الشيخ له ورد في الطريق خاصة في الذهاب من البيت إلى المسجد له ورد. طيب، والشيخ ينتهي ورده في مكان معين عندما يصل إليه في عمارة قبل المسجد هنا، إذا وصل هنا ينتهي ورده. إيه، فأنا طول الوقت ساكت. طيب، وهو الشيخ معه إلى أن وصل إلى هذا المكان. فلما وصل إلى هذا المكان التفت إليه قال كيف حالك يا عثمان؟ قلت الخير. قال شلون الكويت؟ شلون أهلكم؟ شلون كذا؟ خير أسأل خير. الحين أنا أريد أن أدعو ويجي واحد من الخارج يسلم يا شيخ ودفش ويدخل طول بعرض الشيخ يا شيخ عندي مسألة كذا إلى أن دخل المسجد. خذ الشيخ عنه ولم أقضي مع ربي سبحان الله، فاضطررت أن أنتظر بعد الصلاة. بعد صلاة الظهر الشيخ يرجع إلى بيتي، لكن لا يرجع وحيدا من المسجد إلى البيت يجيب على الأسئلة الشيخ. فخرجنا من المسجد إلى البيت يجيب على الأسئلة والناس عليها كذا، وأنا ساكت ليس عندي سؤال أنا أريده لوحده. فانتظرت أمشي معه إلى أن وصلنا إلى بيته مرة ثانية. فلما وصلنا إلى البيت التفت يا أنا عندك شيء؟ قلت نعم شيخ، أنا كنت أدعوك إلى الغداء. ما شاء الله. فقال لي أنا أعتذر لأن هذا الوقت وقت الإجابة على الأسئلة يتصلون بي من كل العالم من الواحد إلى الثالث تقريبا، لا أستطيع أن أستجيب لدعوة. فاعتذر رحمه الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. شيخ سؤال أنت لك حرية تجيب عليه وتمتنع، لماذا يصر الشيخ عثمان خميس على استعداء الشيعة؟ استعداء الشيعة هم الآن شيخ يعني خلينكم واضحين يعتبرونك يعني أحد أعدائهم، ورفعوا عليك قضية ومشت القضية ومنعت عن تدريس في مساجد الكويت، وإلى الآن يعني يعتبرونك من المربع السني يسمونه. أول شيء أنا ما منعت من تدريس مساجد الكويت وما زالت لي دروس ومستمرة الحمد لله، عندي كل يوم تقريبا، مو كل يوم، في الأسبوع أقل شيء 3-4 دروس في مساجد الكويت. لم أمنع مساجد الكويت أبدا، لا كان هذا غير صحيح أبدا. كانت يعني أحد الوزراء السابقين يعني أصدر قال يتوقف عن تدريس المساجد، وصار خلينا نقول يعني لغط كثير والناس تكلمت عليه وكذا وكذا وكذا، يوم واحد فقط. ايوه، من بعد بيوم ثاني اذلي ما شاء الله، يعني فقط واجلت درسا واحدا فقط الحمد لله، يعني ما المنع كان لمده يومين فقط ثم رجعت الدروس طبيعيه جدا الحمد لله. فلا ما منعت من المساجد الحمد لله. لما اما استعداء الشيعة لا استعد الشيعة انا اذا ما تكفرهم شيء لا ابدا كعامة لا ابدا. أنا يعني التكفير يعني ليس صيدا لي ولا مطلبا ولا كذا، لكن أيضا لا يجوز أيضا أن لا نكفر من يكفر جهارا عيانا، يعني لا يمكن أن تأتيني تقول لي مثلا يا أخي هذا يقول بتحريف القرآن لا تكفره، ما يصير، أو هذا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفره، ما يصير، هذا يدعو غير الله لا تكفره، ما يصير. فعندما نعلن كفر هؤلاء الذين يدعون تحريف القرآن أو الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يدعون غير الله تبارك، المهم الذين يأتون بكفريات صريحة، هذا لابد أن يكفر أصلا. طبعا كمبدأ عام، خاصة إذا كان عالما بعد إقامة الحجة واجتماع الشروط وانتفاء الموانع وكذا يكفر بشخصه. لكن القصد أنا لا أستعديهم ولا شأن لي بهم أصلا، لكن أنا أشفق عليهم، خاصة العامة أنا أشفق عليهم جدا. كيف تشفق عليهم؟ أشفق عليهم، أريد لهم الخير، أريد أن أنصح لهم. أنا أرى يعني في وجهة نظري أن هؤلاء عليهم أصحاب عمائم ضلال يدعون إلى الباطل، يريدون أن يدخلوهم إلى النار، وأنا أريد أن أخذ بأيديهم إلى الجنة. هذا باختصار، يعني أنا أرى أنهم يؤخذ بهم إلى النار، طيب، من خلال هذه عقائد الباطلة. فأنا أشفق أن أقول لهم اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا خطأ، هذا الكلام باطل، هذا كذا، ولكن بأسلوب حسن، بكلمة طيبة، حتى بصدق من داخل، عندما أتكلم معهم بصدق، أنا أريد لهم الخير. لكن أنا أقول لهم هناك علماء الضلال، هؤلاء يريدون أن يضلوكم، فيجب أن تنتبهوا لأنفسكم. هذه القضية باختصار. أما عامة شيعة بالعكس، طيب ليش السلفيين من غير الجماعات هم اللي يعني مستهدفين الشيعة؟ أنت الآن لو سألتك كيف بدأ عندك مشروع الرد على الشيعة وحوار الشيعة، يعني شو اللي خلاك أنت تتوجه للنقطة؟ هل غير أنك أنت نشأت في بيئة سلفية؟ لا، غير صحيح هذا الكلام. يعني أولا أنا لا أتصور يعني صحيح، يمكن السلفيين هم أكثر ناس يردون على الفرق بشكل عام، ترى ليس على الشيعة بالذات، الفرق بشكل عام أكثر من يرد عليهم من ينتهجون منهج السلفي اللي هو الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. طيب هؤلاء لأن من منهجهم الرد على أهل البدع المنحرفين، أما أنهم فقط هم الذين يردون غير صحيح أبدا. لنا أناس أنا أعرفهم، يعني في الأئمة الأربعة ومدرستهم الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية، هؤلاء لهم ردود على الشيعة؟ هؤلاء هم السلفيون. عندما نقول من هم السلفيون، يعني الإمام مالك ليس سلفية، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، كلهم سلفيون. عند السلفيون ليسوا الآن من يتسمون بالسلفيين فقط، السلفية منهج كتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هكذا كان أبو حنيفة، هكذا كان مالك، هذا كان أبو الشافعي، أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الأئمة الأربعة هذا كان منهجهم ومنهج أتباعهم في الجملة. فلا شك أن هؤلاء هم من أئمة السلفيين. أنت شيخ في نتاجك العلمي يعني قصدت أهم كتابين أتوقع من كتب الشيعة، سواء كانوا متقدمين أو المعاصرين. المتقدمين الكافي، فسويت سياحة في كتاب الكافي، والمراجعات من الكتب المتأخرة المنتشرة يعني بكثرة، فسويت رسالتك الدكتورة المتعلقة بالدراسة النقدية حديثية. فماذا وجدت في سياحة في عالم الكافي؟ الكافي أنا حقيقة ما ألفت كتابا، هذا كانت عبارة عن أشرطة أو دروس ألقيتها وسجلت، ثم هناك من فرغها وطبعها في كتاب. لم أشرف على طباعتي ولم أعلم بطباعتي، أنا فوجئت لما رأيت الكتيب يعني، لكن بشكل لأنه ليس تأليف الكتاب يعني، لكن بشكل عام. يعني شو أكبر ملاحظة عندك؟ أكبر ملاحظة عندي أن طبعا يعتبر هو مصدر أساسي عند الشيعة، لا المصدر الأول، إيه بعد أصح كتاب، المصدر الأول عندهم، لا يوجد كتاب يدانيه أو يوازيه أبدا، هو المصدر الأول على الإطلاق عندهم يعني. طيب شيخ نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. فاصل ونعود بإذن الله. هذا هو السر البديع لأننا، هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجلال.